بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد من الله تعالى علينا وانتهينا من الجزء الثاني من فتاوى العلماء عن كتاب الله العظيم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وهذه مباحث قبل الشروع كما وعدت إخواني وأحبابي في تفسير القرآن إن شاء الله تعالى. وهذا جهد ضخم يحتاج إلى مذاكرة وإعداد وقراءة مستمرة وتعلم. نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على فهم كتابه. ومن المباحث المهمة التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها المبحث الذي يتعلق بآداب تلاوة القرآن. هناك آداب يحتاج إليها المسلم يتأدب بها قبل الشروع في قراءة وتعلم القرآن. هناك آداب كثيرة، مشايخي وزملائي إلى آخره، آداب حامل القرآن، آداب العلماء كيف يتعاملون مع الناس وكيف يصبرون على أذاهم، آداب التعامل مع الوالدين أو فقه التعامل مع الوالدين. من أول هذه الآداب التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها الإخلاص. إخلاص لابد أن يكون في نفسك قبل الشروع في أي عمل من الأعمال الصالحة، أنك ما أردت هذا العمل إلا لله. أي عمل؟ ذبح الأضحية، الحج والعمرة، الصيام، الأذان، الإمامة في الصلاة، الصلح بين الناس. وقد يظن البعض أن الإخلاص سهل، أمر سهل، خلاص أنا مخلص، وهو يعمل العمل ويحب أن يسمع مدح الناس، وإذا قصروا في مدحه غضب، وربما تراجع عن فعل الخير وتركه كلية، والعياذ بالله. والرياء والعمل من أجل الناس محبط للعمل تماما، فترى أنك جمعت حسنات عظيمة في الدنيا من صلاة وزكاة وحج وقراءة للقرآن وحسن أخلاق إلى آخره، ثم في يوم القيامة تكون هباء منثورا، هباء منبثا، كرماد اشتدت به الريح في يوم العاصف. هل رأيتم الرماد؟ ماذا لو هبت الريح الشديدة في يوم العاصف على الرماد؟ هل ستترك شيئا من كذلك الحسنات؟ تكون لا شيء يوم القيامة إذا لم يكن المرء مخلصا لله، أنه ما أراد العمل إلا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وأنا أحكي لكم قصة جميلة وطرفة عجيبة تدل على الصدق والإخلاص مع الله وهي قصة معاصرة لرجل من المسلمين. بعض الدعاة تكلم ذات مرة عن فضل يوم الجمعة وأن من مات ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر، يعني عذاب القبر لفضل هذا اليوم العظيم. فقام رجل من المسلمين ممن حضر هذا الدرس وقال له: يا شيخ، طيب الله عز وجل قد قدر في الأزل أنني سأموت يوم كذا، فما الفائدة؟ هذا أمر قد فرغ منه. فقال له الشيخ بفطنة: إنك إذا دعوت الله واستجاب الله عز وجل وقبل منك الدعاء قبض روحك يوم الجمعة. فقال الله: نقبض روحي إليك يوم الجمعة وكل من حضر أمن على دعاء. فما هي إلا أيام وتوفي يوم الجمعة، وكانت جنازته مشهودة، وكل من حضر بكى. رجل له حال مع الله، صدق، لم يكن من المشاهير ولم يكن من العلماء، صدق مع الله، لو أقسم على الله لأبر، صدق مع الله. وربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين، ليس رب العلماء والفقهاء ورب الصالحين، لا، هو رب العالمين. والعالمون جمع عالم، كل ما في الكون عبد لله سبحانه وتعالى. فهذا شيء يدل على الصدق مع الله. قصة أخرى سريعة تدل على الصدق مع الله أيضا. رجل من الأثرياء كان لا يترك الحج والعمرة، وكان يتمنى الموت وهو محرم، وكلما ذهب عاد سالما. سبحان الله، لكل أجل كتاب، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكل أجل كتاب. فجاءه رجل فقير وقال له: يا أخي، أنت ما شاء الله أعطاك الله المال وتحج وتعتمد، خذني معك مرة يا أخي نفسي. قال له: والله ما زعلك، وحج معه. هذا الرجل الفقير الذي كان مع الثري مات وهو محرم، وإذا بالرجل الغني يبكي ويقف عند رأسه ويقول: فزت بها وتركتني. ده اللي بحلم بها من سنين، كل سنة حج عشان أبقى كده. فزت بها. رجل فقير لا يعرف عنه شيء، لكنه صدق مع الله، صدق مع الله. ولذلك يا إخوة، الخير في الأمة وفي الناس إلى يوم القيامة. أحزن من بعض الناس إذا تكلم عن المساوئ ولم يتحدث عن المحاسن، فيتكلم عن التبرج وعن الفساد وعن الربا. طيب، يعني ما رأيت خيرا في الأمة؟ ده من أعظم ما يدل على الخير أن الداعية إلى الله إذا تكلم جلس الناس واستمعوا وأحبوا الذكر، أليس هذا من الخير؟ حتى يا أخي وإن لم يعمل، يكفي أن الله عز وجل يباهي بهؤلاء الجالسين الملائكة ويغفر لهم الذنوب بجلسة واحدة. اللهم أدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اكتب لنا حتى بيتك الحرام، وارزقنا عمرة في رمضان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتغفر عنا سيئاتنا، وأصلح أحوالنا وألف بين قلوبنا. اللهم أكرم شهداءنا، اللهم أكرم شهداءنا، اللهم أكرم شهداءنا، وتولى أمرنا. العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حرم أجسادنا على النار برحمتك يا أرحم الراحمين، فإننا لا نقوى على حرها يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء.